الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين، وإمام المتقين والعابدين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى، ونحن اليوم على موعد مع اللقاء 39 من لقاءات دروس من سورة لقمان الكريمة، وإننا اليوم على موعد مع الآية 22 منها، وذلك في قوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. آيروني قلوبكم وأسماعكم جيدا، فإن هذا الموضوع والله من الأهمية بمكان، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى المتمسكين بالعادات، أو بعد أن ذكر المجادلين فيه بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، وبعد أن ذكر المتمسكين بالعادات والتقاليد التي تخالف شرعه ودينه، وبعد أن ذكر أنهم يتبعون الشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب السعير، بعد أن ذكر الله جل وعلا هذا الصنف من عباده، عطف بذكر المفلحين والناجين من المسلمين، وذلك في قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه جملة شرطية، ومن يسلم وجهه إلى الله، وإسلام الوجه هو الانقياد التام والخضوع الكامل لله تبارك وتعالى، لأن العرب يعبرون بإسلام الوجه عن الانقياد والخضوع التام لله عز وجل، ومن ذلك قول شاعرهم: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي ومن ينقد لله عز وجل الانقياد والخضوع التام وهو مخلص